الدعاء لولي الأمر هذا من طريقة العلماء، الدعاء لولي الأمر من طريقة أهل العلم سواء كان في خطب الجمعة أو في خطب العيد. و يعني يقول اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا، وإذا ذكر اسمه فلا أعلم مانعا ما دام أنه يدعو له بالصلاح والهدى والرشاد والسداد.